الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة في المجلس 23. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من رخص في الفضاء أن يصلى بها. حدثنا أبو قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال: جئت أنا والفضل على أتان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس، فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا شيئا. الأئمة الأربعة على أن السترة مستحبة وليست بواجبة، وهذا الخبر صحيح الإسناد وهو ثابت من الصحيحين. حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء. الحجاج ابن أرطاة مدلس، الخبر منقطع عن حكمه. حدثنا أبو معاوية عن الحجاج قال: سألت عطاء عن الرجل يصلي في الفضاء ليس بين يديه شيء، قال: لا بأس به. حدثنا وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال: رأيت ابن مغفل يصلي وبينه وبين القبلة فجوة. معقل ولا مغفل؟ كل من يشوف هذا معقل الذي أظهر لي أن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني، لأن أبا إسحاق إنما يروي عنه، يحتاج إلى مراجعة. يقول صحيح ما أثبته له مقفل كما في عبد الرزاق. حدثنا مهر بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال: رأيت القاسم وسالما يصليان في سفر في الصحراء إلى غير سترة. حدثنا شريك عن جابر قال: رأيت أبا جعفر وعامر يصليان إلى غير اسطوانة. حدثنا عبد الله بن عيسى عن هشام قال: كان أبي يصلي إلى غير سترة. حدثنا وفي عن مهدي ابن ميمون قال: رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة. حدثنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال: رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يصلون بين يديه، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه. من كان يقول: إذا صليت إلى سترة فادن منها. أكثر الفقهاء يستحبون القرب من السترة، وعند الشافعي وأحمد أكثر ما يكون بين المصلي والسترة ثلاثة أذرع، لابد أن تكون السترة أقل من هذا المقدار. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حتمة يبلغ به قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يبلغ به يبلغ به بعدها يبلغ به قال. هذا الحديث صحيح الإسناد، جاره ثقات متصل. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان. إسناد المصنف حسن، لأن أبا خالد وابن عجلان صدوقان، ولكنه تكلم من طرق أخرى وهو في الصحيحين. حدثنا ابن علي عن ليث عن المغيرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال لا تصلين وبينك وبين القبلة فجوة، تقدم إلى القبلة أو استتر بسارية. الجمهور على أن رواية أبي عبيدة عن أبي منقطعة، وأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، بن مسعود شيء؟ نعم بن مسعود. حدث ابن علي عن إسماعيل بن أمية عن مسلم ابن أبي مريم عن ابن عمر قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها كي لا يمر الشيطان أمامه. حدث ابن علي عن إسماعيل بن أمية عن مسلم ابن أبي مريم عن ابن عمر قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها كي لا يمر الشيطان أمامه. هذا الإسناد منقطع. ابن أبي مريم لا يروي عن ابن عمر. عندنا ابن عيينة في أربع نسخ علية أربع نسخ علية في غيرها علينا. الرجل يستر الرجل إذا صلى إليه أم لا. حدثنا أبو بكر قال أنبانا وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سوار المسجد قال لي ولني ظهرك. هذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. عند الإمام أحمد أنه يجوز الاستتار بظهر الرجل دون وجهه. حدثنا معتمر عن سلم عن قتادة قال يستر الرجل الرجل إذا كان جالسا وهو يصلي. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حسن قال الرجل يستر المصلي في الصلاة، وقال ابن سيرين لا يستر الرجل المصلي لا يستر الرجل المصلي. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان يقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا محمد بن بشر قال أنبأنا مسعر قال أنبأنا حماد قال سألت إبراهيم أيستر النائم قال لا قلت فقاعد قال نعم. من قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. عند الأئمة الثلاثة أنه لا يقطع الصلاة شيء. عند أحمد يقطع الصلاة مرور الكلب الأسود، وعنه في المرأة والحمار روايتان. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. مجالد بن سعيد ضعيف خبر ضعيف إسناده عند أبي داود. حدثنا عبده ووكيع عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب عن علي وعثمان قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوهم عنكم ما استطعتم. هذا صحيح الإسناد. سعيد هو ابن أبي عروبة ثقة اختلط آخر أمره، لكن رواية عبدت عنه قبل اختلاط. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قيل له إن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة يقول يقطع الصلاة الحمار والكلب، فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء. هذا الأثر صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لا يقطع الصلاة شيء ودبوا عن أنفسكم. كذلك صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل على أتارك والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة، فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا شيئا. صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدث ابن عيينة عن عبد الكريم قال سألت سعيد بن المسيب فقال لا يقطع الصلاة إلا الحدث. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الزبرقاني عن كعب بن عبد الله عن حذيفة قال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. استطعت هذا الأثر فيه كعب بن عبد الله وهو مجهول. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال سمعته يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود. هذا صحيح الإسناد إلى عائشة. حدثنا عبد الله بن سليمان عن هشام عن أبيه قال كان يقول لا يقطع الصلاة شيء إلا الكفر. حدثنا عبد الله بن نمير عن حمر عن القاسم قال لا يقطع الصلاة شيء الله أقرب كل شيء. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. هذا صحيح الإسناد هو في الصحيحين. حدث ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال اعزلوا صلاتكم ما استطعتم وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب. هذا ضعيف الإسناد. ليث بن سليم ضعيف. حدث ابن فضيل عن زكريا عن الشعبي قال لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرأوا عنها ما استطعتم. من قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. حدثنا أبو بكر قال عن إسماعيل بن علي عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر. فقال يا ابن أخي إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الكلب الأسود البهيم شيطان وهو يقطع الصلاة. حدث ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن معاذ مثله. حدثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. حديث أو أثر أنس صحيح الإسناد. وأما أثر معاذ الذي قبله فهو ضعيف بحال ليث. حدثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن زياد بن فياض عن أبي الأحوص مثله. حدثنا عبد الله عن بور عن مسعود قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم عن قتادة قال قال ابن عباس يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. رواية قتادة عن ابن عباس منقطعة في الأثر منقطع الإسناد. حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم عن الحسن قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. حدثنا أبو داود عن هشام عن يحيى عن عكرمة قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والخنزير والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي. حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قال يقطع الصلاة الكلب. قيل له فالمرأة قال لا إنما هن شقائقكم أخواتكم وأمهاتكم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن بكر أن ابن عمر أعاد ركعة من جرو مر بين يديه في الصلاة. حدثنا شبابه عن هشام بن الغاز قال سمعت عطاء يقول لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض. حدثنا شبابه عن هشام بن الغاز قال سمعت عطاء يقول لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود والمرأة الحائض. عندنا فيها ماشي. شاف الحاشية قال حدثت ابن عيينة. يبدو أنها من الإسناد الذي قبله. في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لا؟ حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال أنبانا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي قال كان المسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه حتى يرده ويقول إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه. هذا منقطع حكما. ابن إسحاق مدلس، إسحاق صاحب السيرة مدلس وقد عنه. حدثنا أبو خالد الأحمر بن طويل عن داود ابن أبي الهند عن الشعبي قال إن مر بين يديك فلا ترده. من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل وهو يصلي. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر ابن سعيد عن عبد الله بن جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في الممر بين يدي أخيه وهو يصلي يعني من الإثم لوقف 40. هذا صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا بشر بن سعيد عن عبد الله بشر بن سعيد عن عبد الله ابن جهيم أبي هل هي مرفوعة ولا من تفسير سفيان؟ تأجل أنا على تفسير من سفيان. حدثنا أبو أسامة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز ومر رجل بين يديه وهو يصلي فجبده حتى كاد يخرق ثيابه فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لأحب أن ينكسر فخذه ولا يمر بين يديه. مرسل الحميد بن عبد الرحمن ليس من الصحابة، هو ابن زيد بن الخطاب. حدثنا أبو أسامة عن كهمس عن عبد الله بن بريدة قال رأى أبي ناسا يمر بعضهم بين يدي بعض في الصلاة فقال ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا صحيح الإسناد يا بريدة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين قال كان أبو سعيد الخدري قائما يصلي فجاء عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام يمر بين يديه فمنعه وأبى إلا أن يمضي فدفعه أبو سعيد فطارحه فقيل له تصنع هذا بعبد الرحمن فقال والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت. شندف يمر بين يديه منع شندف هدفع. حدثنا أبو خالد الأحمر هذا الأثر صحيح الإسناد هو عند مسدد ورد بنحوه عند البخاري ومسلم في آخره والله لو أبى إلا أن أخذ في بعض النسخ أخذه. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاء أحد يمر بين يديه فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا الأثر حسن أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وابن عجلان صدوقا. وخبر قد ورد من طريق آخر عند الشيخين. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن الأسود قال قال عبد الله من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المر بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه. فإن المر بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه. الممر عليه هذا صحيح الإسناد إلى ابن مسعود، كأنه يقارن بين هذا المرور وأثره على المار وأثره على المصلي. حدث ابن علي عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أدع أحدا يمر بين يدي؟ قال لا. قلت فإن أبى؟ قال فما تصنع؟ قلت بلغني أن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يدي. قال إن ذهبت تصنع صنيع ابن عمر، دق أنفك، دق أنفك. هذا الأثر منقطع. أيوب لا، أيوب لا يروي عن ابن عمر. حدثنا غندر عن شعبة عن أمر ابن مرة عن يحيى ابن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجعل جدي يريد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتقدم ويتأخر حتى نزل جدي. عندي حتى مر الجدي، هذا الأثر صحيح الإسناد وعند أحمد وابن حبان وخزيمة. في جيم سقطت ويتأخر، في بقية النسخ إثبات لهذه الكلمة. حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع، فمرت زينب ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن أغلب. أم محمد بن قيس مجهولة، هذا إسناد مجهول. حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان عن سليمان التيمي عن أبي مدلس قال بادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهر أو هرة أن يمر بين يديه. هذا مرسل حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مولى ليزيد بن عمران عن يزيد بن عمران قال رأيت رجلا مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها. حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مولى ليزيد بن عمران عن يزيد بن عمران قال رأيت رجلا مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره، ثم مشيت عليها. هذا مجهول. مولى يزيد بن عمران لا يعرف. حدث ابن فضيل عن عمرو بن دينار قال مررت بين يدي ابن عمر وهو في الصلاة فارتفع من قعوده ثم دفع في صدري. كذا فطر عندك؟ لا. ايش عندك؟ قال مررت بين يدي ابن عمر. اسمع ابن فضيل عن فضيل في بعض النسخ عن مطر، لعله مطر الميم راد به مطر الوراق. هذا الإسناد فيه بعض الفضل يروي عن لا الكلام عن عمرو بن دينار. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن بيان عن وبرة قال ما رأيت أحدا أشد عليه أن يمر بين يديه في صلاة من إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أسود. أبواب صفة الصفة. وهي موجودة في النسخ زيادة من يفترش اليسرى وينصب اليمنى. هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها اختلاف كثيرا، وأبو حنيفة يقول يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة، والإمام مالك يقول يستحب التورق في جميع الصلاة، والشافعي وأحمد يقولون يتورق في التشهد الأخير ويفترش فيما بين السجدتين وفي التشهد الأول. اختلف أحمد والشافعي في تشهد الثنائية الذي يعقبه سلام، عند الشافعي أنه يتورق مثل صلاة الفجر، وعند أحمد أنه يفترش. حدثنا أبو بكر قال أنبان بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فثنى اليسرى ونصب اليمنى، يعني في الصلاة. كليب صدوق، خبر حسن الإسناد. حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. في بعض النسخ ينصب رجله اليمنى، وهذا خبر صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدميه. هذا مرسل إبراهيم ليس من الصحابة. حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن قصي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش اليسرى وينصب اليمنى. يفترش رجله، هذا الخبر مرسل. حدث ابن فضيل وابو اسامه عن يحيى بن سعيد عن قاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر قال ان من سنه الصلاه ان يفترش اليسرى وان ينصب اليمنى. وهذا خبر صحيح الإسناد لابن عمر، فهو مرفوع يعني قال سنة. حدثك ينصب اليمنى من السنة أن يفرش أن يسرع أن ينصب اليمنى في النسخ عمر، عندنا أربع نسخ فيها عمر، بقية نسخ عمر ولعل الصواب بن عمر. حدثنا عبد الله عن زرير عن أبي نضرة عن كعب قال إذا قعدت فافرش رجلك اليسرى فإنه أقوم لصلاتك ولصلبك. حدثنا وكيع والفضل بن زكي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. الحارث صحيح مثل ما خبر ضعيف الإسلام. حدثنا أبو بكر قال أنبأني يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال وكان ربما أضجع رجليه جميعا وربما أضجع اليمنى ونصب اليسرى، وكان محمد إذا جلس نصب اليمنى وأضجع اليسرى. حدثنا الرفيع عن محل عن إبراهيم مثل قول محمد. من كره الإقعاء في الصلاة. حدثنا وبه قال أبان علي بن مسر عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهاني خليلي أن أقعي كإقعاء قرد. هذا الأثر قائد الإسناد بحال ليث بن أبي سليم. والإقعاء يطلق على جلوس المصلي على اليتين ناصبا فخذيه، وهذا مكروه بالاتفاق، كما يطلق لفظ إقعاء على افتراش القدمين والجلوس على العقبين، وهذا فيه خلاف، والأئمة الأربعة على كراهة. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الإقعاء في الصلاة وقال عقبة الشيطان. الحارث هو الأعور ضعيف، والأثر ضعيف الإسناد. حدثني يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الإقعاء في الصلاة. الحارث كما تقدم ضعيف، والحجاج مدلس. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري قال صليت إلى جنب أبي هريرة فانتصبت على صدور قدمي فجذبني حتى اطمأننت. ابن عجلان صدوق والأثر حسن الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن مغير عن إبراهيم أنه كره الإقعاء والتورك. حدثنا عبد الله عن هشام عن حسن محمد كره الإقعاء في الصلاة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كره الإقعاء بين السجدتين. حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان. هذا الأثر صحيح، هذا الحديث صحيح الإسناد، هو في صحيح مسلم. حدث ابن علي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال من السنة أن تضع إليتيك على عاقبيك في الصلاة. إذا قال الصحابي من السنة يحكم عليه بأنه مرفوع، والليث ضعيف، فمن ثم خبر ضعيف الإسناد. يعني هو الإقعاء. السلام عليكم. الإقعاء كما تقدم أنه مراد به معنيان، والثاني عقبة الشيطان هذا جلوس على عقبيه. من رخص في الإقعاء يفترش القدمين ويجلس على العقبين. واضح الصورة؟ يخرج قدميه ويجعل عقبيه عند إليتيه. من رخص هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأئمة الأربعة على كراهته. من رخص في الإقعاء. حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن جابر وأبي سعيد أنهما كانا يقعيان بين السجدتين. هذا ضعيف، ليث ضعيف. حدثنا ابن فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال كان يقعي بين السجدتين. أيضا ضعيف، ضعف الليث. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش العطية قال رأيت العبادلة يقعون في الصلاة بين السجدتين، يعني عبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس. عطية والعوفي ضعيف ضعيف، مثل الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال رأيت عطية يقعي بين السجدتين فقلت له فقال رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين. صحيح الإسناد. وفي صحيح مسلم. حدثنا يعلى ابن عبيد عن شقيف ابن بشر العجري قال رأيت طاووسا يقعي بين أربع ركعات حين يجلس. الخبر الذي قبله فيه عطية الأوفي وهو ضعيف. حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الطحان قال رأيت مجاهدا يقضي بين السجدتين. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يجلس على عقبيه بين السجدتين. حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن عمر أنه كان إذا جلس ثنى قدميه. حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جلس ثنى قدميه. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. في المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي. حدثنا حفص بن غياث عن ابن عمرو عن ابن سريع عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي والمرأة تمر به يمينا وشمالا فلا يرى بذلك بأسا. قال وكان ابن سيرين إذا قامت بحذائه سبح بها. أثر أبي سعيد صحيح الإسناد إليه. حدثنا هشيم قال أبان مغير عن إبراهيم أنه كان يرى بأسا أن تمر المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي. حدثنا حفص الحجاج قال سألت عطاء عنه فلم ير به بأسا. قال وحدثني من سأل إبراهيم فكرهه. حدثنا عباد بن عوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وأنا بحذائه فربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخبرة. هذا صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا فضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق قال حدثني مصعب ابن سعد قال كان حذاء قبلة سعد تابوت وكانت الخادم تجيء فتأخذ حاجتها عن يمينه وعن شماله لا تقطع صلاته. زهير إذا روى عن أبي إسحاق فإن أهل العلم يضعفونه في ذلك. رواية زهير عن أبي إسحاق في هليم من ثم هذا الخبر ضعيف في السند. حدثنا غندر عن عثمان ابن غياث قال سألت الحسن عن المرأة تمر بجنب الرجل وهو يصلي فقال لا بأس إلا أن تعن بين يديه. حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سليم التي هي النسخ فبعضها بالبين وبعضها تقف وبعضها تقر وبعضها تقرب. حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سليم قال كان يكره أن تصلي المرأة بحذاء الرجل إذا كان يصلي في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع فيها. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو معاوية ووكيع الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. هذا صحيح الإسناد وقد ورد في السنن المسند عند ابن حبان وابن خزيمة. حدثنا ملازم ابن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن ابن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. هذا صحيح الإسناد هو عند ابن حبان وابن خزيمة وأحمد. وقوله لا صلاة لامرئ في بعض النسخ لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. عندك الصلاة لامرئ لازم بن عمر بن عبد الله بن عبد الله لازم بن عمر بن عبد الله. عندك بن خطأ. حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن أجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رجل وصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمقه ونحوها نشر. قال فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه فقال أعد فإنك لم تصلي. قال ففعل ذلك ثلاثة كل ذلك يقول له أعد فإنك لم تصلي. فلما كان في الرابعة قال يا رسول الله علمني فقد والله اجتهدت. فقال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم قم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وما نقصت من ذلك نقصت من صلاتك. أبو خالد الأحمر ابن عجلان صدوقان الخبر حسن الإسناد. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال له وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد. فرجع فسلم عليه فقال ارجع فإنك لم تصلي بعد. فقاله رجل في الثالثة فعلمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما قال قاعدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إسناد صحيح وقد ورد في الصحيح. حدثنا عفان قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرقها؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. علي بن زيد هو ابن جدعان هو ضعيف تم في الخبر ضعيف الإسناد وعند أحمد. حدثنا شبابه ابن سواه قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال وصف لنا أنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي فركع فرفع رأسه من الركوع فاستوى قائما حتى رأى بعضنا أنه قد نسي قال ثم سجد فاستوى قاعدا حتى رأى بعضنا أنه قد نسي. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيح. حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا أبا مسعود الأنصاري في بيته فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام يصلي بين أيدينا فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف مرفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده. فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد ففعل مثل ذلك فصلى ركعتين. فلما قضاهما قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا الأثر ضعيف الإسناد. عطاء بن السائب اختلط رواية أبي الأحوص عنه بعد اختلاط لكنه قد توبع. حدثنا عبده ابن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. محمد بن عمرو صدوق من ثم الخبر حسن الإسناد. حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت أبا حميد الساعدي مع 10 رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هات. قال رأيته إذا رفع رأسه من الركوع مكث قائما حتى يقع كل عظم موضعه ثم ينحط ساجدا ويكبر. هذا الأثر هذا الخبر الصحيح. ألا أحدثكم لو حدثت الله عليه تشتري قال في مسافة رسولك لكن زيت تقيم الصلاة في مدى السابق زيت من كيسة من أذن في مطبوعات الأعظام. حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يفرس رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك فإذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا سجد فرفع رأسه ولم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول بين كل ركعتين التحية. حدثنا أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون هذا الأثر أبو خالد صدوق ويزيد بن هارون ثقة وهو صحيح الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه دخل المسجد فإذا رجل يصلي من ناحية من أبواب كندة فجعل لا يتم الركوع والسجود فلما انصرف قال له حذيفة مذ كم هذه صلاتك؟ قال مذ 40 سنة. فقال حذيفة ما صليت مذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد. ثم أقبل عليه يعلمه فقال إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود. هذا خبر صحيح الإسناد رجاله ثقات. كيف شيخ منذ 40 سنة رجل عمره 60 سنة 55 سنة متى توفي الخلف؟ حدثنا حسين قال أنبأنا يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال يتم ركوعها ولا سجودها. الحسن ليس من الصحابة مثل خبر مرسل. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي النضر مسلم قال سمعت حملة ابن عبد الرحمن قال رأى عبادة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فأخذ بيده ففزع الرجل فقال عبادة لا تشبه بهذا ولا بأمثاله إنه لا يجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. هذا الخبر مجهول حملة أو جملة ابن عبد الرحمن مثله أبو النضر مسلم مجهول مجهولا. حدثنا عبده ابن سليمان عن ابن أبي عروبة عن القاسم بن عمرو عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينكث برأسه في سجوده فقال لو مات هذا وهذه صلاته مات على غير ديني. هذا مرسل أبو جعفر ليس من الصحابة. حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه أن أبا هريرة رأى امرأة تصلي وهي تنقر فقال كذبت. أبو يحيى والد محمد صدوق الخبر حسن الإسناد. حدث ابن مهدي عن قرة عن الحسن قال رأى سعيد بن المسيب رجل يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده فحصبه وقال أغلقت صلاتك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.